عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال. أخرجه أبو داود، حديث صحيح. 6. باب في الدلجة. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. أخرجه أبو داود، حديث صحيح. 7. باب الرجل أحق بصدر دابته. عن بريدة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. قال: فإني قد جعلته لك فركب. أخرجه أبو داود والترمذي، حديث حسن صحيح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.